رب إنهن أضللن

ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم القتال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ربنا أكرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.